ترزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا اجعلني مقيم الصلاة اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وهكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الإذاعة الدينية التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح واستمعتم فيه.